سائل يقول: هل العضو في مركز الهيئة كالمواطن العادي فيتخذ أسلوب النصح والإرشاد فقط ولو وقف على منكر، أم يتخذ الإجراءات الرسمية كرئيس المركز ونحوه؟ أفيدونا. العضو عليه واجبه إن كان منكر حسب التعليمات التي لديه، الإفراج يلزم التعليمات التي لديه، إن كان منكر وإذا كانت التعليمات الأخرى في سجن أو غيرها يعمل التعليمات التي عنده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.